الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمعنا في هذه الليلة حديث عظيم من الأحاديث التي دبج بها الإمام البخاري صحيحه رحمه الله تعالى. يقول: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولم يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الجلجل. هذا الحديث أول قضية فيه قضية إن الدين يسر، والرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا لسعادة الإنسان، ولا جاء صلى الله عليه وسلم إلا ليحمل هذا اليسر. يقول تبارك وتعالى: ليضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. والدين الإسلامي يسر على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه، ليس على كل الناس أنه ميسر، بل هو من أصعب الأمور على المنافقين، نسأل الله العافية والسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ويقول تبارك وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، أي كأنما يعرج بنفسه في السماء فيختلف من قلة التنفس. فوصفه سبحانه وتعالى، وصف هذا الضائق بهذا الدين كهذا الصاعد في السماء، كلما ارتفع كلما ضاق نفسه. يقول أبو هريرة: قال صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر. ودائما يمر معنا أبو هريرة رضي الله عنه، وكم من مرة مر معنا وأراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع اسمه وأن يضوع اسمه في المنتديات وفي مجالس المسلمين، فهاجر هذا الرجل عناية الله عز وجل أتت به من بلاده، وهو في قرية بعيدة من قرى جبال التراه، وأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل في هذا الدين وأكسبه الله سبحانه وتعالى من هذا النور ومن هذا العلم، فرفع الله اسمه. وأبى كثير من أهل الحرم الذين كانوا يطوفون بالبيت وكانوا بجانب الحطيم وزمزم أن يسلموا، فأخفوا الله ذكرهم وأدخلهم نارا تلظى لأنهم استضاءوا بهذا الدين. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر. والدين يسر لأن الله سبحانه وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: ونيسرك اليسرى. اليسرى في التفكير كما يقول سيد قطب رحمه الله. نحن لم نطلب ولا يطلب منا في الدين أن نفكر في مسألة تشق على أذهاننا. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه كما علق ذلك عنه البخاري مهينا عن التكلم: مسألة لا تستطيع أن تهضمها أو لا يستطيع ذهنك أن يفهمها، لا يجوز لك أن تتدخل فيها أو تعمل ذهنك فيها، بل كل مسائل هذا الدين مسلمات وبدهيات ومفهومات لدى جمهور المسلمين. أما المسائل العويصة والصعبة فيقول عمر مهين عن التكلم. فهذا اليسر في التفكير واليسر في العمل والعبادة، فكل عبادة تابعها الرسول صلى الله عليه وسلم تناسب جمهور الناس، لم يكلفنا الله سبحانه وتعالى سطرا. ولذلك مر صلى الله عليه وسلم برجل من الصحابة وهو يركع ويصلي ويخفض رأسه ويكثر من الركعات، فالتفت بعض الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره أحمد في المسند، وقال: هنيئا له يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، خير دينكم أيتره. وفي مسند الإمام أحمد: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، أي السهلة الواضحة التي يستطيع الإنسان أن يتمشى معها طول العمر، فهذا هو السهل الطيب المحبوب عند الله عز وجل. ولذلك التكفير من العبادة ليس هو مطلوب قصدا في الدين، لأن الله عز وجل يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا. وإنما دخل التكفير والكثرة بلا جهد دخلت من الصوفية، يصلي أحدهم في اليوم 500 ركعة أو 300 ركعة ويظن أنه هو الدين، ولكن الدين الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم سهل ميسر على من يسره الله عليه. حينها لما رأى الناس تيسيره صلى الله عليه وسلم دخلوا في هذا الدين زرافات ووحدان. التيسير في القرآن الكريم فهو سهل ميسر، واليسر والسهولة في هذا الرجل العظيم الذي أتى ليقود البشرية صلى الله عليه وسلم. يرونه فإذا هو رجلا سهلا يتعامل مع الناس بوضوح بيسر بتواضع، يمازح الأصحاب ويلاعبهم ويجلس مع أصحابه صلى الله عليه وسلم ويزورهم في أماكنهم ويقف مع الحديث الساعات الطويلة، فإذا هو سهل ميسر صلى الله عليه وسلم. يقول تبارك وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ويقول جل ذكره: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهناك لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. حينها يقول صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وسوف يأتي بعد حديثين حديث آخر يعارض هذا الحديث، لكن لا يتوهم متوهم أن معنى اليسر هو التخلف، أن يصلي الصلاة متى يريد في أي وقت، وأن يصوم متى يريد، وأن يتفلت على تعلم القرآن ويقول الدين يسر. هذه العبارة يستخدمها كثير من الناس أو بعض الناس على أهوائهم. ولذلك يقول ابن الجوزي في أحد كتبه أن الأعراب فهموا أن الدين يسر أنه التفلت على شريعة الله، حتى أن أحد الأعراب سافر مع الرسول صلى الله عليه وسلم فرأى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة، يقصر الرباعية ركعتين، الظهر ركعتين والعصر والعشاء. فلما عاد سأله إخوانه من الأعراب البدو، قالوا: كيف، ماذا وجدتم في سفركم هذا؟ قالوا: قال: أحسن ما وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدث عنا ركعتين، وسوف يحدث إن شاء الله في السفر الثاني ما بقي من الركعات. يريد أن يبقى المسألة يسر على الطبيعة، يعني لا صلاة ولا صيام. وذكر ابن الجوزي أن الآخر بشروه، أعرابي آخر بدوي بشروه بالهلال، أهل عليه، قالوا: أبشرك بهلال رمضان. قال: والله لو شتتن شمله بالأسفار، يعني ما يستقر حتى آخر الشهر. يقول ابن الجوزي: وهذا منحنى فهمه كثير من الجلس، أنهم ظنوا أن اليسر هو التفلت من الفرائض. لا، هناك حد وسط لا بد أن يسير معه الإنسان ولكن لا ينتفض عنه، أما أن يزيد عليه فهذا من النواف. وسوف يأتي حديث النواف: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. لفظ الحديث: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ويجد على رواية: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، على أن أحد مفعول به أو فاعل. فمعنى هذا اللفظ أي أن الإنسان أو المسلم إذا شاد الدين غلبه الدين، لأن كثرة طرق هذا الدين ما يستطيع لها الإنسان. وفكر في نفسك وأنت مسلم تحب الله والدار الآخرة، هل تستطيع أن تقوم بالجهاد وبر الوالدين على أكمل وجه، وصلاة الليل والنوافل والعبادات والإنفاق في سبيل الله وتعليم الناس والخشوع في الصلاة، حيث لا تفكر في أمر آخر إلى آخر تلك الأمور؟ ما يستطيع أحد أبدا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ولن يشاد الدين أحد إلا غلب، لأن الدين دائما يغلب. حتى القرآن غالبا لن يغلب، مهما حفظ الإنسان كتاب الله عز وجل واستجراه في صدره ثم قال من يصلي بالناس يجد أنه سوف يخطئ وينسى بعض الآيات والحروف، لأن هذا الدين قوي ومتين كما قال صلى الله عليه وسلم في لفظ آخر: فأوغل فيه برفق، فإن المنبتة لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. المنبت هو الذي يسابق في الخيل أو في الجمال، فيسبق المتسابقين في أول الطريق ويجهد دابته ثم ينقطع وسط الطريق، فلا أبقى ظهر دابتي ولا قطع الطريق. ولذلك يقول أبو سليمان الخطابي: رأيت بعض الصوفية يصلون الضحى إلى 100 ركعة، إلى 100 ركعة، فإذا أتى صلاة الظهر ناموا وتركوا صلاة الظهر إلى قرب العصر. وهذا من قلة الفقه في الدين. وبعضهم يقوم الليل من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، فإذا قربت صلاة الفجر نام عنها وصلاها بعد طلوع الشمس. ما هذا الفقه الأعمى؟ فالشريعة التي أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم هي سهلة ميسرة على من فقهها وفهمها، لا على فهم الصوفية والخوارج. ولذلك قابلت الخوارج طائفة أهل السنة بالتشدد بالدين، حتى إنه يقول صلى الله عليه وسلم يحضر أحدكم صلاته إلى صلاته وقراءته إلى قراءته وصيامه إلى صيامه، ينبقون من الدين كما يمرق السهم من الظلم، يكثرون من النوافل العبادات لكن ما وصل الإيمان في صدورهم وما دخل قلوبهم، حتى من قلة فقههم مر بهم خنزير وهم قرب دجلة فقالوا مر بسلام، فقالوا للراشد منهم كيف تقول هذا الكلام، يقول بعض أهل السنة، قال لأن الله سبحانه وتعالى يقول وقولوا للناس حسنا، وهذا الخنزير من الناس. ثم مر به النصراني فقال إن أحدكم عدا على نخلتي فجد منها، قالوا خذ ثمن نخلتك، يعني عوضوه. ومر بهم عبد الله بن خبيب رضي الله عنه وأرضاه فقتلوه من الصحابة ما جد الشاه، وأخذوا امرأته وهي حبلى فبقروا بطنها وأخرجوا الجنين وذبحوا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقتلهم أمير المؤمنين أبو الحسن رضي الله عنه وأرضاه، وهي من حسناته عند الله سبحانه وتعالى، صف حسابهم في غداة واحدة 4000. ثم سجد لله شكرا أن قتلهم، لأن في قتلهم قربة إلى الله سبحانه وتعالى. ولما قتلهم خرج عبد الرحمن بن ملجم وكان في جبهته كرتبة العنش من كثرة السجود ومن كثرة ما يصلي في الليل، فشحذ سيفه بالسم شهر، بالسم الأزرق شهر، ثم عدى على أمير المؤمنين سيف الله المنتظر أبو الحسن علي رضي الله عنه فقتله. فلما طعنه وحمل علي رضي الله عنه دعي بهذا المجرم الخبيث عبد الرحمن بن ملجم، وقال علي ما حملك على ما فعلت؟ قال هذا السيف شحذته بالسم شهرا وحلفت بالله العظيم إني أقتل به شر الناس. قال علي فأنت شر الناس، والله لا أقتل بهذا السيف إلا أنت. فقتل بسيفه الذي قتل به أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، حتى أنه لما أتوا ليقطع لسانه قبل أن يقتل قال كيف تقطع لساني وأتعثر عن ذكر الله. وهذا من قلة الفقه في دين الله عز وجل، بل الفقه ليس هو التخلع ولا التجافي كما فهمه الأعراب ولا الانحراف عن هذا الدين، ولا هو الغلو والإفراط كما فهمه الخوارج، لكن دين الله والبخر. يقول صلى الله عليه وسلم فسددوا، معنى سددوا أي اطلبوا السداد من العمل الأصلح الأقوى من الوسط وقارب، أي إذا لم تستطيع السداد فقارب. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه وأرضاه كما روى مسلم قل اللهم اهدني وسددني، وفي لفظ قل اللهم إني أسألك الهداية والسداد، واذكر بهدايتك هدايتك الطريق وبسدادك سداد السهم. فالسداد هو طلب القصد والصواب في العمل. ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فإن لم تستطيعوا أن تسددوا فقارب، يعني إذا لم تستطع أن تأتي عن الهدف فحول الهدف، لا أن يكون الهدف في المشرق وتبرز في المغرب، لا يكون حوله، إذا أخطأت فيكون قريبا منه، أي قريبا من الصواب. وأبشروا، يقول صلى الله عليه وسلم أبشروا ما دام أنكم تسددون وتقاربون، فمن التسديد والمقاربة أن إذا أخطأنا تبنا إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا أتانا استغفرنا لأننا في الخطأ. وأبونا آدم عليه السلام هو أول من سن لنا الخطيئة، ومن يشابه أبه فما ظل، وهذه شيشنة نعرفها من أخذ، لكن أن نقلده في الخطيئة ولا نقلده في التوبة ظلم وجور لا يصح في الأذهان ولا في الأعيان. وقاربوا وأبشروا، يقول صلى الله عليه وسلم أبشروا ما دمتم على ذلك فأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدنيا. عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا هنا كلام، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعيشون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتون إليه فيسمعون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينقلهم كأنهم في رحاب الجنة وكأنهم في عرصات القيامة، ينسون الأهل والزوجات والأولاد والمساكن والأموال، فإذا رجعوا إلى دورهم غفلوا بعض الغفلة ونسوا بعض النسيان مما ذكرهم صلى الله عليه وسلم. فأتى حنظلة القتيل، حنظلة الأسدي ليس القتيل، حنظلة بن الربيع الكاتب، وأتى إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال يا أبي بكر ناكف حنظلة، قال غفر الله لك وما ذاك؟ قال نكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم فيحدثنا في الآخرة حتى كأننا نراها رأي العين، ثم نعد فنلاعب أطفالنا وننسى كثيرا. فيقول أبو بكر وأنا والله كذلك، اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال صلى الله عليه وسلم: والله لو تكونوا كما تكونوا عندي وفي حلة الذكر أو في الذكر لصافحتكم الملائكة بالسكك، ولكن ساعة وساعة يا حنبل. أي أن هناك ساعة الترويح وساعة قد يخلو بها الإنسان المسلم في المباحات التي ليست بحرام، وهناك ساحة الجد والعمل والعبادة. هذا هو المفهوم. ولا يستطيع الإنسان أن يمضي في هذه الحياة إلا أن يروح عن نفسه وأن يأخذ بعض المباحات التي لا حرام بها. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الزبدة. الغدوة هي أول النهار بعد صلاة الفجر تشمل إلى الضحى، وهي معروفة عند العرب. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إذا غدا المسلم إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. ويقول سبحانه وتعالى: ذو الغدو والآصال، في كتاب ذو الغدو أول النهار والآصال فيما بعد صلاة الظهر والغروب. يقول النابغة: زعم البوارق أن رحلتنا غدا وبذاك تنهاب الغراب الأسود، أي في غدو النهار. فيقول صلى الله عليه وسلم: استعينوا بالغدوة، أي ما بعد صلاة الفجر. وأفضل وقت وأغلى وقت في حياة المسلم هو ما بعد صلاة الفجر. إذا أراد في مهمة في عبادة في الذكر فعليه ذلك الوقت، وإذا أراد أن يطلع في كتاب أو يفهم فعليه بعد صلاة الفجر، وإذا أراد في عمل ما أو في سفر أو في تجارة فعليه بعد صلاة الفجر. ولذلك روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي صخر الغامدي أو صخر الغامدي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بارك الله الأمة في بكورها. ومن أراد كذلك أن يخصص وقت لقراءة القرآن وتدبر القرآن فليخصص بعد صلاة الفجر. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. والصبح إذا تنفس، والليل إذا عطس، والصبح إذا تنفس، قالوا تنفس وكأنه كان في الليل مفلوس حزين، فتنفس مع الأصباح وتنفست معه الطيور، ووزعت الأرزاق في الصباح والمواهب والعقيات، ونزل غيظ الله سبحانه وتعالى ورحمته. فيقول صلى الله عليه وسلم: استغلوا هذه الساعة، يعني الساعة بعد صلاة الفجر، وهذه بالغدوة والروحة. قال أهل العلم: الروحة بعد صلاة العصر، ومن لم يستطع بعد صلاة العصر فقبل الغروب. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشية وحين تظهرون. فبعد صلاة الفجر وقبل صلاة المغرب هما أفضل وقت وأصفى وقت للمسلم أن يحاسب نفسه ويراجع معاملته مع الله سبحانه وتعالى في ذكر العبادة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وشيء من الدرج، أي من الليل، خذوا قليلا بعد صلاة الفجر وقليلا بعد صلاة المغرب، وخذوا قليلا من الزجة. وكأنه يقول في السحر هذا القليل، لأنها أعظم ساعة تقتصر بها في الحي القيوم تبارك وتعالى. ولم يقل صلى الله عليه وسلم: واستعينوا بالزجة، لأنه نهي عن قيام كل الليل، إنما يقام شيء من الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وحملها بعض أهل التفسير على أنهم يصلون قليلا من الليل لا كثير الليل. فليكن للمسلم ساعة من أي جزء من أجزاء الليل، وإن لم يستطع ذلك فليوتر قبل أن ينام، ثم ليذكر الله سبحانه وتعالى لتسبح روحه في الندي الأعلى، وليكون من الذاكرين الله وهو نائم على فراشه. وهذا هو نوم العباد الصالحين المتصلين بالحي القيوم. هذا في قضايا هذا الحديث. هو يريد صلى الله عليه وسلم أن يفرق إلى الأفهام أن هذا الدين ليس بالمغالبة، وإنما هو باليسر وبالسهولة وبأخذه بالتي هي أحسن، لأن الله سبحانه وتعالى يسره للناس. الحديث الثاني عن البراء رضي الله عنه. هذا البراء هو البراء بن عازب، وسوف نسرد الحديث وقضاياه. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده. الرسول صلى الله عليه وسلم نزل على أجداده من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، أي البيت الحفيظ مكة، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر إلى مكة إلى الكعبة، وصلى معه قومه. فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب. فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك على رسول الله عليه وسلم. هذا الحديث يتكلم عن القبلة، عن بيت العتيق وعن بيت المقدس. الرسول صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فنزل على أجداده، أجداده هم بني عدي بن النجار، وليسوا أجداده كما في هذا الحديث ولا أقواله، ولكن في هذا الحديث تجوز يعني مسامحة له، وإنما هم أقوال جده عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، جده عبد المطلب أقوالهم بني عدي بن النجار نزل عندهم صلى الله عليه وسلم ليكرمهم. وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم هو لم يحب أن ينزل في أي مكان. أول ما قدم المدينة وأطل بطلعته البهية على الناس، قام الأنصار بما يقارب 500 رجل بالسيوف فاستقبلوه في الحرة وحيوه بأجمل تحية، حتى يقول أنا ما كنت أظن أن أحد يبكي من الفرح حتى رأيت الأنصار يبكون لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الأول طفح الشرور علي حتى إنني من عظم ما قد فضني أبكاني. فكانوا يقولون إلينا يا رسول الله، لأنهم منازل، 6 منازل و6 قرى، كل قرية تقول أنزل عندنا يا رسول الله. يقول عمرو بن عوف، قبيلة عمرو بن عوف، انزل عندنا يا رسول الله، عندنا السيف والجد والمنحل. فيقول صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مامورة، حتى الناقة مامورة من السماء تمضي بأمر الله وتنيخ بأمر الله، لأنه قضاء الله ورسالة الله. فكان صلى الله عليه وسلم يترك الناقة، وكان الناس حول الناقة ينشور كل يريد أن يأخذ الزمام، فيبتسم صلى الله عليه وسلم إلى الناس ويسلم عليه، فأخذت الناقة تسير، وكان يريد في نفسه صلى الله عليه وسلم أن تنزل عند أجداد أو أخوال جده من النجار ليكرمهم صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكنه استحي صلى الله عليه وسلم أن يقول أريد آل فلان من تلك القبائل، فتركها. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يوافق رسوله بهذا النزول، فأتت الناقة، فلما أصبحت في منازل بالنجار الذي هو مكان مسجده صلى الله عليه وسلم اليوم أناخت هناك، فقالوا انزل يا رسول الله، قال لا. ثم قامت مرة ثانية ثم استعرضت ثم رجعت مكانها فأناخت، فأخذ أبو أيوب رحل رسول الله عليه وسلم وهو شيخ من الأنصار، ونزل صلى الله عليه وسلم معه. لما نزل صلى الله عليه وسلم هناك كان يصلي 16 شهرا أو 17 شهرا، على خلاف بين أهل العلم، منهم من يحسب الكسر في الأيام فيجعلها 17 شهرا، ومنهم من يلغي بعض الأيام فيجعلها 16 شهرا. كان يصلي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ولكن كان يحس في نفسه ما يريد أن يوافق اليهود، لأن اليهود يأخذون هذا حجة عليه صلى الله عليه وسلم ويقول انظروا إليه، يقول بعض البعض انظروا إليه حتى القبلة، يستقبل قبلتنا في فلسطين بيت المقدس، ما عنده قبلة يستقبله. فكان صلى الله عليه وسلم يدعو الله كثيرا ويقلب وجهه في السماء ويدعو أن يحول الله قبلته إلى بيت العتيق، فيقول تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فولاه الله سبحانه وتعالى شطر البيت العتيق. فلما انحرف صلى الله عليه وسلم من البيت العتيق قال اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فأتى الرد من الله عز وجل، سيقول السفهاء من الناس، سفهاء لا أحلام لهم ولا عقول، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وهل لكم بيت المقدس أو مكة، وهل هي من دخلكم أو مصنعكم؟ يقول الله تبارك وتعالى قل لله المشرق والمغرب، لله سبحانه وتعالى المشرق والمغرب، له ما كان يولي إليه في بيت المقدس وفلسطين، وله الكعبة ومكة، ولا لكم دخل أنتم، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستقبل بيت المقدس، بيت العتيق، ويدعو بيت المقدس، فولى البيت العتيق. فأتى صلى الله عليه وسلم فلما تولى شطر البيت العتيق أرسل رجلا ممن كان معه صلى الله عليه وسلم وقال اذهب إلى بني سلمة في تباع وأخبرهم أن القبلة تحولت فليتحول. فأرسل عباد بن بشر رضي الله عنه، عباد بن بشر الأنصاري من الشباب الذين رباهم صلى الله عليه وسلم على سمع وبصر، تركوا كل لذة في الدنيا وكل راحة وجعلوا أوقاتهم وأيامهم ولياليهم شهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. أرسله صلى الله عليه وسلم في مهمات، فكان يأتي في كل مهمة وهو ناجح ظافر فارق ويدعونه صلى الله عليه وسلم بالجنة. أرسله صلى الله عليه وسلم مع رجال معه من أنصار ليغتال سيد خيبة من كفار واليهود، لأنه كان يهدي رسول الله عليه وسلم. فقال يا عباد اذهب إلى ذاك، وذهب عباد ونادى ذاك اليهودي في ظلام الليل، فخرج له اليهودي فقتله بالسيف. ثم عاد عباد إلى رسول الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لما رأى وجه عباد ذاك الشاب المنير بالإيمان: ماذا أفلح الوجه يا عباد؟ قال: وجهك يا رسول الله. قال: ماذا فعلت به؟ قال: صرخت له فلم يعرف بصوتي، يعني اليهودي، وأقبل طالعا من رأس جدي، فعدت له فقال من المنادي؟ فقلت: أخوك عباد بن بشري. فأقبل نحونا يهوي سريعا فقطعه أبو عبد بن جبري، وكان الله سادسنا فعدنا بأعظم نعمة وأجل نصر. فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اغفر لهم وادخلهم الجنة. وبقي عباد رضي الله عنه على العهد يقوم الليل دائما، وكان يبكي بصوته إذا قام الليل، حتى يقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبادا، لقد أذكرني البارحة آية كنت نسيتها من القرآن. هو ينسى صلى الله عليه وسلم فترة، ولكنه يعود له القرآن، لأنه منزل في قلبه لا ينسى من شيء، لكن ينسى ولا ينسى إلا ما شاء الله. قال: رحم الله عبادا، لقد أذكرني آية كنت نسيتها البارحة. وحضر عباد معركة اليمامة ضد مسيلمة الدجال الكذاب، وضرب على وجهه بالسيف أكثر من 10 ضربات، بعد أن قتل ما يقارب 500 مقاتل، ضرب على وجهه بالسيف 10 ضربات حتى ما عرفوه وقتل رضي الله عنه، ولكنه لم يقتل أبدا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما أتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أرسله صلى الله عليه وسلم فأتى إلى بني سلمة الذين هم في قباء الآن المسجد المعروف، فقال إن القبلة وهم يصلون العصر قد تحولت فتحولت، فدار الإمام وهو في الصلاة وتقدم أمامهم ودار وهو في الصلاة، ولم تبطل صلاتهم لأن الحركة إذا كانت لصالح الصلاة لا تبطل الصلاة. وفيه من الحكم والفوائد أن خبر الواحد يقبل، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل هذا فقبلوا خبره وامتثلوا أمره فتحولوا عن القبلة رضوان الله عليه. هذه قضايا هذا الحديث، وهذا ما ورد فيه ولم يحرك على بعض اختلاف الألفاظ التي لا طائر من ورائها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئات كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئات بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنه. هذا الحديث من المبشرات، وهو من أعظم ما يهدى للأمة الإسلامية. يقول عليه أفضل الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري، وأبو سعيد من جلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، عالم من علمائه وشاب من شبابه، مات أبوه في معركة أحد قتلى، ولذلك هو من الأنصار، وقتل 80% قتلا في سبيل الله من الأنصار رضوان الله عليه، ولم يمت منهم موتا إلا ما يقارب 20% بكلام أهل العلم في ذلك. فدعا له أبوه وهو شهيد لأن يبارك الله فيه، فبارك الله بهذا الولد الصالح، فكان مع رسول صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا. أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. الإسلام يهدم ما قبله من أفعال الجاهلية، مهما أشرك الإنسان قبل أن يدخل هذا الدين، أو قتل أو زنى أو شرب الخمر أو شرب ثم دخل بهذا الدين، فكأنه ولد للتو داخلا بهذا الدين، ولا يكتب عليه شيء من أعمال الجاهلية إذا أحسن في الإسلام. حضرت الوفاة كما روى الإمام مسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، فبكى بكاء طويلا حتى أشفق عليه الناس، ثم حول وجهه إلى الحائط. وكان عمرو بن العاص هذا فاتح مصر في عهد عمر رضي الله عنه وداهية العرب. يقول عمر: رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب لدهائه وسياسته. فلما حضرت الوفاة بكى بكاء عظيما، فقال له ابنه عبد الله: ما لك تبكي يا أبتاه؟ قال: أما تدري أنني أسلمت فكنت في طباق ثلاث، أو عشت حياتي في طباق ثلاث، كنت في الجاهلية لا أعرف الإسلام، فلو مت على تلك الحالة لخشيت أن كنت من جثى جهنم. وكان أبغض الناس إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أسلمت فقدمت عليه في المدينة، فلما رآني هش وبش في وجهه صلى الله عليه وسلم، وقام وحياني وأجلسني بجانبه، فمددت يدي وقلت يا رسول الله مد يدك وابسط يدك لأبايعك، فبسط يده فقبضت يدي، فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال ما لك يا عم؟ قلت أشترط يا رسول الله. قال تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر ذنبي. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال يا عمرو أما تعرف أن الإسلام يهدم ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ قال عمرو فأسلمت. فوالله ما كان أحد من الناس أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما ملأت عيني إجلالا منه، والله لو سألتموني الآن أن أصفه لكم لما استطعت أن أصفه، فلو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم لعبت بي الدنيا ظهرا لبطن، فما أدري هل يؤمر بي إلى الجنة أو يؤمر بي إلى النار، ولكن معي كلمة سوف أحاجة بها عند الله. ثم قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قضى يده هكذا فغسل ويده مقبوله هكذا، وادخل اكفانه وقبره ويده لا تزال هكذا، ويقول وهو في سياق الموت حل ازراري. فساله ابنه كيف تجد الموت تبلى من الموت؟ قال كان جبال الدنيا على صدري، كان جبال الدنيا على صدري، وكانني اتنفس من ثقب ابره. ثم قال حل أزراري فإني مقاسم في قبري أن أدافع عن نفسي. رضي الله عنه أرضاه، والشاهد أن الإسلام يهدم ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها. فيقول صلى الله عليه وسلم إذا أسلم العبد فحسن إسلامه. قال ابن حجر حسن إسلامه أي حسن بالإخلاص، فلم ينافق في الدين ولم يرائي، لم يطلب بعمله الرياء والسمعة والنفاق. حسن إسلامه فلم يصر على الصغائر والكبائر، إنما لا يشترط المسلم أنه لا يذنب أبدا، لأنه ليس ملك من السماء، الملائكة لا تذنب لأنها ما خلقت العبادة، يعني ما خلقت التكليف، وأما العبادة فهي تعبد الله عز وجل ولا ابتليت بالذنوب. وأما الإنسان المسلم أو غيره فإنه يدخل في الذنب ويغفر الله للمسلم بالتوبة. إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئاته كان زلفها أي قدمها، زلفها قدمها وطرعت أزلفها وهي بمعنى قدمها. فإذا غفر الله له كل سيئاته في الجاهلية كان قدمها، كان ذلك بعد ذلك القصاص، أي كلما عمل من حسنة وسيئة وهو مسلم كان القصاص عند الله سبحانه وتعالى، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ميزان للحسنات وميزان للسيئات. والدواوين عند الله ثلاثة، ديوان يغفره الله عز وجل وهو ما كان بين العبد وبين الله وتاب منه، وديوان لا يغفره الله أبدا وهو الشرك لله عز وجل، هذا لا يغفره سبحانه وتعالى أبدا، بل يدخل صاحبه النار ولا يعبد بعمله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وديوان ثالث يتعلق بمشيئة العبد الآخر، إن سمح وعفى فيعفو الله عز وجل، وهي ذنوب العباد بينهم بين بعضهم البعض، الغيبة وجر السوء بأخذ الناس من البعض البعض، واغتصاب الأموال وأخذ الدماء أو سفك الدماء، هذه تحت مشيئة العباد، إن عفو عفى الله وإن سامح سامح الله وإن أبو فإن الله يقتص من بعضهم البعض. هذه الدواوين عند الله عز وجل. وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها فضلا من الله وجودا وكرما إلى 700 ضعف، وفي رواية ابن عباس الصحيحة إلى أضعاف كثيرة، لأن الله عز وجل يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء بعد هذا الضعف والله واسع عليم ضعفا آخر. فإلى أضعاف كثيرة صبر عليها الله إلى أكثر من 700 ضعف، والسيئات بمثلها جودا وكرما من الله. فالذنوب التي نحدث بها أنفسنا ولم نعملها، إذا لم نعمل الخطيئة كتبها الله حسنة كاملة، وإذا عملناها كتبها الله سيئة واحدة. وانظر إلى لفظ كاملة واحدة، واللفظ واحد لكن هذا بشارة من رسول الله عليه وسلم، وجذب للأرواح واستقطاب للقلوب إلى الله عز وجل، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله تبارك وتعالى. فيا لسعادة من يدخل في هذا الدين ويعتنق هذه الشريعة السمحة ويوافق السير إلى الله ولن يهلك على الله إلا هذا. وليتدبر المسلم منا الآن يجد أنه يومه إن شاء الله أنه حافل بالسعادة إذا داوم على الصلوات الخمس في جماعة وداوم على الوضوء وقراءة القرآن والذكر والاتصال بالله، سوف يجد أنه لن يهلك على الله إلا هذا سبحانه وتعالى. هذه قضايا هذا الحديث الذي دفه صلى الله عليه وسلم بشرى الأمة وأخبرنا أن الله سبحانه وتعالى صاحب المن والعطايا وهو صاحب الجود والإحسان تبارك وتعالى. ثم عاد الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة إلى القضية التي كان أتلفها قبل حديثين إلى قضية يسر الدين وسهولة الدين. قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال من هذه؟ يقول صلى الله عليه وسلم من هذه المرأة؟ قالت فلانة تذكر من ثلاثة. قال مه. يقول صلى الله عليه وسلم مه. عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا أو تملوا، وكان أحب الدين إلى الله أو إليه ما داوم عليه صاحبه. عن عائشة الصديقة بنت الصديق المطهرة المبررة من فوق سبع سماوات زوج رسولنا صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين أم عبد الله زوج رسولنا صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهي الذكر الوحيدة التي لم يتزوج صلى الله عليه وسلم ذكرا سواه. ولذلك كانت يعني تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم تستفتيه في مسألة وتداعبه وتقول يا رسول الله كما في صحيح البخاري أرأيت لو نزلت في عدوى أي في مكان وفي وادي لم يرعى ونزلت في وادي بغنمك ونزلت في وادي قد رعي أيهم أحسن؟ فيتبسم صلى الله عليه وسلم ويقول الوادي الذي لا يرعى، ويقول صلى الله عليه وسلم إنني أعرف إرضاك من غضبك. وهذا تعامل الإنسان صلى الله عليه وسلم مع أهله، تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع المرأة لا كما يفهمه أعداء الإسلام. وهذا هو القدوة لكل إنسان أن يتعامل مع أهله كما يتعامل صلى الله عليه وسلم مع أهله. يقول إني أعرف رضاك من غضبك. قالت لماذا يا رسول الله؟ قال إذا رضيت قلت لا ورب محمد تقسم به صلى الله عليه وسلم أو بالله فيما تذكر اسمه، وإذا رضيت قلت لا ورب إبراهيم. فتقول هي رضي الله عنها والله ما أهتم إلا الاسم، يعني فقط الاسم، أما المسمى فلا نهجره. أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال من هذه؟ هذه المرأة اسمها الحولاء بنت سويس، الحولاء بنت سويس الأنصارية، كانت كثيرة العبادة وكثيرة الصيام وكثيرة الصلاة. دخل صلى الله عليه وسلم وهي جالسة مع عائشة، فكان صلى الله عليه وسلم يسأل لأنه يريد صلى الله عليه وسلم أن يتصل بالناس جميعا، يتصل بالعجوز وبالمرأة وبالجارية وبالطفل، لأنه مكلف أن يبلغ الرسالة إلى جميع الناس. حتى تقول عائشة ما غرت من امرأة من جاراتي من ضرائري، يعني ما غرت من خديجة وقد ماتت قبل أن آتي أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل دائما عن صديقات خديجة فيرسل لهن الهدايا، حتى كان يقطع الشاف من اللحم من الشاف فيقول اجعلوا هذه لصديقة خديجة فلان وهذه لعم خديجة، ويقول حسن العهد من الإيمان. حتى دخلت عجوز على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع حديثه مع الناس والتفت إليها وقال كيفكم يا فلانة؟ هل أتاكم من أمطار؟ كيفكم بعدما؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سكن معهم في البادية ربحا من الزمان. وتأثر الناس بهذه المواقف منه صلى الله عليه وسلم، فكان يقول من هذه؟ فتقول هذه فلانة، ثم تنكر عائشة من صلاة، يعني أنها تقول تقوم الليل وتكفر من النوافل والعبادة، وكأنها ذكرت وهي جالسة المرأة تسكت. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر، والإنكار يتوجه إلى أمرين، فيقول صلى الله عليه وسلم مه. هذه كلمة عربية أصلها مه، فاختصرتها العرب وقالت مه. يقول صلى الله عليه وسلم مه، يعني لماذا تقولين هذا الكلام أو كيف تقولين هذا الكلام وهي جالسة؟ فكأنه أنكر عليها أن تمدحها في وجهها، لأن المدح هو الذبح، المدح هو الذبح الوجه. ويقول صلى الله عليه وسلم ويلك لأحد الناس تمدح صاحبه فطعن في صاحبه. وكان الصحيح والراجح أنه يقول صلى الله عليه وسلم مه كيف تعجبين من كثرة عبادة هذه؟ ثم يقول صلى الله عليه وسلم والسبب عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تمل، وكان حب الدين إلى الله وفي لفظ إليه ما داوم عليه صاحبه. ينكر صلى الله عليه وسلم على عائشة أن تعجب بكثرة إجهاده هذه المرأة نفسها، ويقول لا، دين الله عز وجل سهل وميسر وعليكم بما تطيقون، فإن الذي يكثر على نفسه ينقطع ويمل فيقطع الله عنه الثواب. ولذلك يقول خذ من العمل ما تستطيع أن تواصل عليه وأن تستمر عليه، والإنسان فقيه نفسه أعرف بنفسه. ولذلك لا تقل لأحد في العبادة، ترى بعض الناس أتاه الله بسطة في الجسم وصحة وقوة فيواصل الصيام والقيام فتقلدهم في ذلك فتنقطع حتى ما تستطيع أن تصلي الظهر مع الناس، وهذا ليس بمطلوب، لأن الإنسان عارف نفسه. ويعني الناس طاقات قد علم كل الناس مشربه. فالرسول صلى الله عليه وسلم ينكر إعجاب عائشة بهذه المرأة، كيف أعجبت بهذه المرأة على كثرة العبادة والمبالغة؟ لأنه لا يجوز المبالغة والإفراط في العبادة المفضي إلى الملاذ. يقول أحد العلماء في صحيح البخاري في شرحه: وقد جربنا وجرب الناس قبلنا أن من تنطع في العبادة وغلا فيها أنه يفضي به ذلك إلى الانقطاع وإلى ترك المعهود وإلى الانصراف، بل الذي يقتصد في العمل ويداوم هو أفضل عند الله عز وجل، لأن القليل المداوم خير من الكثير المنقطع. يقول الحافظ الحكم رحمه الله: عليك بالقصد بقول وعمل، ودم عليه واجتهد ولا تمل. ولذلك يقول ابن جوزي في شرح هذا الحديث: إنما كره صلى الله عليه وسلم الغلو والإفراط في العبادة لأنه يؤدي بصاحبه إلى الانقطاع، والمداومة على القليل خير من التسخير مع الانقطاع لسببين: الأول أن من داوم على طرع الباب دائما يوشك أن يفتح له، تجد بعض الناس يتنشط في يوم من الأيام على صلاة الضحى فيكون في يصلي ثلاث مرات، لكن يأتي اليوم الثاني فيتفكر في تعبه وأن ظهره كاد ينكسر أمس فيقول خلاص قبل، فلا يصلي أبدا. ولو أنه صلى ركعتين وداوم عليها لكان خيرا عند الله سبحانه وتعالى وأدوم وأحسن. ولذلك صلى الله عليه وسلم يسلك الناس، يتكلم إلى الناس دائما باليسر والسهولة. يقول للناس، يقول لعبد الله بن عمرو: اختمه في شهر القرآن، اختمه في شهر. لكن يأتي الآن المتحمس وكثير هذا في الشباب فيقول: كيف اختم القرآن في شهر؟ بل اختمه في ثلاثة أيام إن شاء الله، بعدين يختمه في سبعة شهور، ما هو في شهر. ولذلك لو داوم على شهر لما كره هذا الوقت، لكنه كره إلى نفس العبادة فمل منها ومل من الترداد فهجره أكثر من شهر. ويقول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: أوصاه بثلاث وصايا، يقول: لا دعهن حتى أموت، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وهذه سهلة ميسرة يفعل الإنسان، ولكن يداوم، لأن من يداوم على ركعتي الضحى اثنتين في كل يوم يصلي في السنة 700 ركعة. لكن لو قلت له: جزاك الله خير، صلي اليوم 700 ركعة علشان ترتاح السنة، لما استطاع ولا أفضى به ذلك إلى ما يفعله الصوفية، لأنهم يحسبون هذا ويجعلونها في اليوم. حتى يقول ابن القيم: بعضهم كان يصلي 500 ركعة وكان ينام وهو يصلي. أهم شيء فقط التعداد، ينقل لك فكرهم في دين الله سبحانه وتعالى. فيقول صلى الله عليه وسلم: فوالله لا يمل الله حتى تمل. وهنا قضية: كيف يقول صلى الله عليه وسلم لا يمل الله، وهل يمل الله تبارك وتعالى؟ وهذه فيها بسط. الله عز وجل يوصف بصفات الكمال، أما صفات النقص فلا يوصف بها سبحانه وتعالى. ما يحق للإنسان يقول كل صفة يوصف بها العبد يوصف بها الله، لا خطأ، لأن العبد يجوع ويمل وينام. ولا كان الله عز وجل مبرأ عن صفات النقص، الله عز وجل مبرأ عن صفات النقص فهو لا يمل تبارك وتعالى. لكن مع الحديث لا يفقع ثوابه، وهذا من أفعال المقابلة، كأنه يقول: فلان لا ينقطع عن حسني حتى ينتظر، وجزاء سيئة سيئة مثلها. والله عز وجل يقول: جزاء السيئة الذي يفعل سيئة مثلها، يعني أن نعذبه يوم القيامة مثل ما فعل في السيئة. وليس هناك أن عذاب الله سيئة، لكن من المقابلة. فقابل صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وقال: لا يمن الله على المقابلة ليس على المعنى، لأن في الكلام مجاز، معناه لا يقطع الله ثوابه، لكن قال: لا يمل الله حتى تملوا من باب المقابلة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وليس مقصودا أن عذاب الله سيئة، لكن قابل الله بين الفعلين. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه، قال أهل العلم: أحب الدين إليه إلى الله عز وجل. وورد في لفظ الصحيح: أحب الدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلا المعنيين صحيح، فإن المحبوب عند الله عز وجل محبوب أيضا عند محبوب الرسول صلى الله عليه وسلم، محبوب عند الله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تبارك وتعالى. قال في العربي: ولا يجوز أن نقول أن نسند المحبة إلى الله عز وجل بل بمعنى الإرادة. وقال أهل السنة: لا، الإرادة شيء والمحبة شيء. لله إرادة تليق بجلاله، وله محبة تليق بجلاله عز وجل، لا تدخل هذه في هذه. فالمحبة شيء والإرادة شيء، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط. وفي قلبه وزن شعيرة من الخير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله. وفي قلبه وزن ذرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله. وفي قلبه وزن ذرة من خير. هذا الحديث كذلك من المبشرات، لكن لا بد من بعض البيان وبعض الوقفات معه. أولا، عن أنس، مر معنا أنس كثير وهو خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، وروى النعمان عما يستمع كيف يروي مالكا عن أنس، مالكا عن أنس جعله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون بطول العمر، فأقبال الله عمره حتى قارب المئة، وأكثر الله ماله وبارك فيه، وهو من السعداء إن شاء الله في الدنيا والآخرة. كان يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا، فأورثه الله بفضل الخدمة بركة في الدنيا والآخرة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار، في لفظ في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله. أولا، ليعلم المسلم أن مثل هذا الحديث، مثل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو من قال لا إله إلا الله لا يخلد في النار، أن ينتبه الإنسان لمثل هذا الحديث. فإن بعض الناس يقول: إذا قلت لا إله إلا الله دخلت الجنة، هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه قد يقول لا إله إلا الله ويكفر بلا إله إلا الله، فلا تنفعه لا إله إلا الله. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون خالصا من قلبه، ثم إنه قد يقول لا إله إلا الله ويدخل النار ولا يخلد في النار، ثم يدخل الجنة. فمن الإنسان إذا دخل 1000 سنة أو 500 سنة أو 100 سنة ثم جلس في النار ثم يخرج من النار، هذا نسأل الله السلامة، عذاب لا يطيقه إلا من كتب الله عليه الشقاء، نسأل الله العافية، لكنه خير من غيره، يعني خدماته قليلة. هذا الذي يدخل النار 100 سنة أقل من الذي يدخل دائما بلا خروج، يعني إقامة أبدية، نسأل الله السلامة والعافية. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أدخل الله أهل النار النار وأهل الجنة الجنة، هذا الذين ما تعرضوا النار من أهل الجنة وهم الموحدون الذين قاموا بالفرائض وتابوا إلى الله، يقول الله عز وجل: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله، بعد أن يدخل. ثم وفي قلبه مثقال وزن شعيرة من خير، فيخرجون وقد اسودوا من طول ما لبثوا، نعوذ بالله من النار، في النار، وقد أصبحوا حمما، فيغمسون كما مر معنا في نهر الحياة، وهو نهر قريب للجنة، ثم يخرجون وعليه أسماء هؤلاء الجهنميون يعرفهم أهل الجنة، فيدخلون الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: كما تنبت الحبة في حمير السيف، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؟ فيدخلون الجنة ويعرفهم الناس، قال أهل العلم، ثم ينفع الله عز وجل عنهم هذا الاسم الذي على جباههم، ووصمة العار، فيكونون من أهل الجنة. لكن من يريد يعني أن يعلق رجاءه وأمله بهذه الحديث التي فيها إشارة إلى عذاب، لأن بعض الناس يدخل النار صلى الله عليه وسلم وقد صلى وصام، فيقول صلى الله عليه وسلم: خذيهم يا نار إلا جباههم، فإنهم طالما سجدوا بها لي، أو كما مرض في بعض الآثار، لأنهم ارتكبوا أعمال أوجبت دخولهم النار وهم من الموحدين، لكنهم لا يخلدون في النار. فوزن الشعيرة كأن يقول بحجر، كأن الشعيرة في بعض البلاد أكبر من البرة لأنها قدمت هنا، وهذا مقاييس هي عند الله عز وجل، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقربها الأذهان. ولذلك سبحانه وتعالى: إن تكو حبة أو مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، ليقربها إلى أذهان الناس. ويقول سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا البيان تقريبا إلى الأذهان وإلى أذهان الناس. قال صلى الله عليه وسلم: ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير. والبرة قالوا أقل من الشعيرة، وهذا فيه دليل على أن الأعمال أعمال القلوب تتفاضل، وأن بعض الناس يقف بالصف بجانب صاحبه يصليان سوا وراء إمام واحد في مكان واحد، وبين صلاتهما كما بين السماء والأرض كما قال أهل العلم. هذا في قلبه إيمان وإخلاص ومحبة وشوق، وهذا البعيد في قلبه نفاق ورياء وسمعة. فيفاوت الله عز وجل بين الصلاتين كما بين السماء والأرض، ويحاسب الله العباد على ما في الأعمال ما في القلوب من أعمال. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: وتحصل ما في الصدور. ويقول ابن مسعود: الله الله في الطرائق التي اللواتي هن خوافق على الناس وهن باديات على الله عز وجل. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فالمقصود ان المسلم يهتم بالقلب اكثر من ان يهتم باعمال الجوارح. ولذلك طلب اهل السنه كابن رجب وغيره من العلم ان يجتهد المسلم في تصفيه قلبه اكثر من اجتهاده في الاعمال الظاهره. يقول: الا من اتى الله بقلب سليم ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وجه ذره من خير. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: اذا وضعت يدك في التراب ثم نفضتها فخرج منها شيء فهو الذر. وقال ابن حجر: الذر هو شيء لا يرى بالعين المجرده ولكن يرى في ضوء الشمس لانه ما اكتشفت الاجهزه هذه التي اكتشفت الذره. وقال غيره: الذره هي هذه الحشره الصغيره التي ترى وتمشي وتسمى عند الناس ذرة، لكن سواء كان بهذا المفهوم أو هذا فهو أقل مقدار يعرفه الناس. الذرة أقل مقدار يعرفه الناس يحاسب الله العبد على به يوم القيامة. أتى أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل في الحمر زكاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل علي إلا هذه الآية الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فكل ذرة يعملها المسلم يلقاها عند الله عز وجل. فبكى الأعرابي مولولا وهو يصيح ويقول: أنا حاسب على الذرة. ثم أتى الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة بالحديث، وليكن آخر ما نقوله في هذا الدرس، عن عمر بن الخطاب الفاروق أمير المؤمنين أبي حفص رضي الله عنه وأرضاه، أن رجلا من اليهود قال: يا أمير المؤمنين، قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. مع الحديث على الإجمال، أتى رجل من اليهود اسمه كعب الأحبار فقال: يا أمير المؤمنين، يخاطب عمر في خلافة عمر، عندكم آية في القرآن؟ لو كانت هذه الآية نزلت علينا لشرفها ولعظمها لاتخذنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيدا نتعيد به. قال عمر: ما هي الآية؟ قال: قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة يوم الجمعة. فكأن عمر قال، يعني بمعنى لفظ آخر أو رجل ابن حجر، أن عمر قال: الحمد لله نزلت في يوم هو لنا عيد، يوم جمعة عيد لنا ويوم عرفة عيد لنا كذلك. ورسول الله عليه وسلم لعلمكم أنه حج وكان حجه في يوم جمعة، لأن الكفار الجاهليون من كفار قريش خالفوا بين الأشهر، عندهم 14 حرم لا يقتلون فيها أحد ولا يقتلون، فأرادوا أن ينتقموا من العرب فقدموا بعض الأشهر وأخروا حتى يستحلون الدماء، فجعلوا الكفر مكان محرم وذي الحجية مكان ذي الكعبة، وخالطوا بين الأشهر وقدموا وأخروا. فقال الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الظالمين. فلما أتى صلى الله عليه وسلم أراد أن يحج، أتى وإذا الأشهر يعني مخلوطة ليست متفقة ولا مرتبة، فترك الحج صلى الله عليه وسلم، وكان يرسل أمراء من قبله صلى الله عليه وسلم يقودون الحجيج، حتى إن آخر حج أبو بكر قبل حجته صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ذي الحجة، ما أدت إلى الحجة لأن الأشهر ما ترتبت لهم. فرسول الله عليه وسلم لما ما ترتبت له الأشهر ما حج أبدا، فأرسل أبا بكر الصديق فحج بالناس، فكان حجه في ذي الحجة. ولما رتب الله سبحانه وتعالى الأشهر وأعادها كما يقول صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: إن الله عز وجل إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض. فأجاب الله له الحجة، فأتى صلى الله عليه وسلم حاجا فوافق الجمعة اليوم التاسع وهو واقف في عرفات، فكان حجه موافق لسنة الله عز وجل في الأيام. فنزلت عليه الآية وهو على ناقته صلى الله عليه وسلم في عرفة يقول سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فوقف صلى الله عليه وسلم يقرأ على الناس، فبكى أبو بكر، فقال الناس: كيف يبكي هذا الشيخ؟ يخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الله يقول أكملت لكم الدين وأتممت عليكم النعمة فيبكي هذا الرجل؟ فسألوا أبا بكر: ما لك تبكي؟ قال: أجل الرسول صلى الله عليه وسلم قدنا. قال أبو سعيد: فكان أفقهنا وأعلمنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وعاد صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية ومكث، قال أهل العلم 80 ليلة، وقيل 84 أو 83، ثم توفي صلى الله عليه وسلم بعدها. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال أنس: مرض صلى الله عليه وسلم يوم الخميس حتى يقول ابن عباس وهو في الحرم وهو يقلب الحصباء بيده: يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم يبكي حتى يرضي له جلساؤه، ثم يعود يرفع رأسه ويقول: يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم يبكي حتى يرضي له جلساؤه. قال: يوم الخميس بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضه صلى الله عليه وسلم. فلما مرض صلى الله عليه وسلم في يوم الخميس أراد أن يقوم بصلاة الظهر فثقل من المرض صلى الله عليه وسلم، فقام من على فراشه لأنه سمع الأذان فسقط بأبيه وأمي على الفراش. فقام مرة ثانية فسقط، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فأتى بلال فقال: الصلاة يا رسول الله. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فأخذ بلال يده ويقول: الله المستعان. أول يوم من الأيام يأمر صلى الله عليه وسلم أبا بكر، وأول يوم يتوقف ذاك النبع البياض وذاك النور الذي يرى دائما في المحراب أم الناس رسول البشرية وهذه الإنسانية، يقف أمام الصفوف الرحمة المهداة والنعمة المسداة، يتعطل عن العطاء وعن البذل وعن الأخذ وعن التعليم والتوجيه إلا في الأمر شيء، كأنه يراد بها أن يكبر إلى الله سبحانه وتعالى. فتقول عائشة وهي تبكي وتدار الثمار على وجهها رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجلا أسيفا، يعني كثير الحزن، لا يستطيع أن يقرأ بالناس، يبكي، وهو كما قالت رضي الله عنه وأرضاه كان يقرأ الفاتحة فيقطعها بالبكاء، ما يستطيع يكلم الفاتحة، فمر غيره يا رسول الله. فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: إن كنا صواحب يوسف، وفي لفظ صواحب يوسف، مو أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا أبا بكر قم صل بالناس، يأمرك صلى الله عليه وسلم أن تصلي بالناس. فدمعت عين أبي بكر رضي الله عنه لأنه عالم أن الأمر سيء، وقال: الله المستعان. فقام يصلي بالناس. قال أنس: فلما دخلنا في الصلاة كشف صلى الله عليه وسلم الحجاب وهو قطعة من قماش على باب غرفته صلى الله عليه وسلم، وغرفته كما رأيتموها في الروضة تشرف مباشرة على المحراب الذي كان يصلي به صلى الله عليه وسلم. قال: فالتفتنا بأبصارنا إليه صلى الله عليه وسلم فرأينا وجهه كأنه ورقة مصحف وهو يتبسم إلينا صلى الله عليه وسلم، فظن أنه لما تبسم يريد أن يخرج. قال: فكبنا نفسين في الصلاة، كاد يقطعونها من الفرح. فأشار صلى الله عليه وسلم أن مكانه في الحواف، وقال: لم أرفع الحجاب. وتبسمه صلى الله عليه وسلم كأنه فرح وسر بهذا المنظر العجيب، منظر هؤلاء الذين كانوا وثنيين لا يعرفون الله يسجدون الحجارة ويعبدون التمر وكانوا كالأنعام والبهائم، ثم أخذهم صلى الله عليه وسلم بفضل من الله بعونه فزكاهم ورباهم ووجههم وعلمهم، ثم قاموا صفوف كل إنسان منهم أمة من الأمة فيتبسم صلى الله عليه وسلم لهذا الموقف. أسدل صلى الله عليه وسلم الستار وبقي ما يقارب 3 أيام، ثم خرج إلى الناس في خطبة أخيرة يودع الناس ويودعونه. خرج وأخذ بجانبه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، وبالجانب الآخر علي، وأخذت أقدامه تفط من المرض بين الرجلين رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما وأرضاهما. وكان عليه إمامة دسمة أي متينة بدينة على رأسه صلى الله عليه وسلم، وقيل في يده قضيب. فجلس على المنبر ثم أخبر الناس، ثم قال: أيها الناس، اللهم من سببتم أو شتمتم أو لعنتم يعني من المسلمين فاجعلها قربة ورحمة له عندك. ثم قال: أيها الناس، من آذيته بسب أو شتم أو أخذت شيء من مالي فاقتصوا مني اليوم قبل أن يكون لا درهم ولا دينار. فبكى الناس جميعا وقام أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم يخبر الناس ويعظهم ويقول ترفت فيكم ما أنت مستقسم فيه لن تغلوا بعد أبدا كتاب الله وسنة. فودع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا ثم عاد صلى الله عليه وسلم واستمر به المرض. وفي المصرع الأخير من أيام صلى الله عليه وسلم أتاه اليقين وأخذ يقول لا إله إلا الله اللهم أعني على سكرات الموت لا إله إلا الله إني للموت لسكرات. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم قبضت روحه وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم الرفيق الأعلى اللهم إلى الرفيق الأعلى. فتقول عائشة خيرت بأبي أنت وأمي فاخترت يا رسول الله. وأتم الله سبحانه وتعالى النعمة وأكمل الدين. قال أبو ذر رضي الله عنه ما ترك صلى الله عليه وسلم أمرا حتى ولا طائر يطير بجناحيه إلا أعطانا منه خبر. فأكمل الله في هذا الدين. فمن قال أن في الدين نقص أو يحتاج إلى تكميل فهو ضال مضل. الله أزاغ الله قلبه سبحانه وتعالى وسمعه وبصره. بل الدين كامل والشريعة تامة فله الحمد وله الشكر على هذا الدين وله سبحانه وتعالى منا الرضا. نسأل الله أن يرضى عنا وعنكم ونواصل مع الأسئلة بعد صلاة العشاء. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأخ يسأل يقول يقولون النفس تقبل وتسجد وقد سجدت القدر الصغير. فمثلا يقول يتنشط المسلم في يوم فيجد نفسه يريد أن يصلي كثيرا فيصلي ويكثر 4 ركعات وأكثر ثم يتكاسل في يوم من الأيام فلا يصلي إلا ركعتين. فهل يحاسب العبد على هذا؟ جواب هذا السؤال أن النفس كما تفضل إقبال وإدبار. لكن يكون عند الإنسان المسلم شيء من العمل منسوب قليل يستطيع أن يداوم عليه لكن إن زاد عليه فلا حرج إن شاء الله. لكن يكون له عمل قليل مداوم يستطيع أن يداوم عليه دائما وابدا حاضرا ومسافرا وفي اي ظرف يمر به. كان يختم القران في شهر كل يوم جزء فالجزء هذا تجعله في اليوم تقراه. لكن اذا تنشط لك ان تزيد عليه لكنك لا تقل عن هذا الجزء الا ان يكون مسافر او مريض. لان المسافر المسلم اذا سافر او مريض كتب الله له ما كان يعمل مقيما صحيحا فضل من الله عز وجل. وكان تصلي الضحى ركعتين فتداوم على ركعتين لكن تتنشط في يوم من الايام فلك ان تصلي كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل في بعض الاحيان 8 ركعات 6 ركعات 4 ركعات او تزيد ما شاء الله. فهذا لا يمنع ذلك وليس هناك تعارض بين هذا الحديث وبين ما اسلفنا. فان الممنوع هو ان يتنطع الانسان ويشجل على نفسه في العباده حتى يمل الدين ويكره العباده ويفضي به الى الانقطاع نسال الله العافيه. ويقول هل تارك الصلاه يخلد في النار بكفره؟ أهل العلم لهم في المسألة رأيان. رأي يقول تارك الصلاة فاسق ويعذب بفسقه لكنه لا يخلد وليس بكافر. والرأي الثاني وهو الصحيح أنه كافر من ترك الصلاة عمدا فقد كفر لقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم بين المسلم والكافر ترك الصلاة فإذا تركها فقد كفر. وما يبقى معه بعد أن يترك الصلاة من الإسلام يبقى معه أن يتكلم فقط لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله محبب إليه هذا الدين ودينه في قلبي. ما يبقى أبدا شيء وإنما هو الكفر البواح الذي عليه أهل العلم من المحققين. يقول ما حكم الصلاة في التراويح القصيرة تحت الثوب الأبيض الخفيف؟ إن كان تبدو العورة منها لا تصح الصلاة فيه. وتعاد عند كثير من أهل العلم أفتى ابن تيمة رحمه الله بالمسجل وهي صورة توافق هذا أنه يعيد وضوءه ثم يصلي. وإن كان هناك بس شفاف ولا يبدو شيء من العورة فلا شيء عليه إن شاء الله لكنه يكره. وأما نعم قضية أخرى قضية الإسبال صلاة فأن كثير من أهل العلم يذهبون إلى أن الإسبال أن تعاد فيه الصلاة إذا كان الثوب مسبلا تعاد الصلاة. وهذا هو الصحيح لأن في حديث أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مسبلا ثوبه فكان أعد رضوعه. والدليل على أعد رضوعه توضأ أنه يتوضأ ويصلي وبذلك أتى ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم يسأل ما حكم رفع الصوت بالقرآن بين الأذان والإقامة؟ رفع الصوت بغير حاجة لا يجوز. الحاجة هي أن يكون بدالة رجل يريد أن يستمع هو لا يقرأ القرآن يريد أن يستمع بشرط أن لا يتضرر الآخرين فلك أن ترفع بقدر الحاجة. أو تقول لا ليس في المسجد أحد أو ناس لا يتضررون فلك أن ترفع، أما أن ترفع صوتك وتشوش على الناس فالفتوى فيه ما قال الإمام مالك. سئل عن من يفعل ذلك قال أرى أن يضرب بالأحذية ويخرج من المسجد. الإمام مالك بن أنس رحمه الله. لا هي التي يعني تشكر في الصلاة من السرة إلى الركعة. ما حكم السلام على حلقة العلم وعلى من يقرأ القرآن؟ الظاهر من النصوص والمعروف من النصوص أنه يسلم عليه، ولو قال بعض أهل العلم فلا دليل عليه، لأنه كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، كان يسلم عليه صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فمن باب أولى، وكان يرد صلى الله عليه وسلم بيده هكذا وهو يصلي، فما دام هو في الصلاة فمن باب أولى يصلى على حلقة العلم والذكر وعلى جلسة القرآن وفي القصر الدراسي يسلم ولا شيء في ذلك. وفي حديث أبي واقد الليثي في البخاري لما دخل رجل سلم دخل الثلاثة، في حديث عمران بن حصين في السنن أن رجل دخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الناس فقال السلام عليكم فقال عشر، فقال الثاني السلام عليكم ورحمة الله فقال عشرون، فقال الثالث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال ثلاثون، فأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذاك الأمر. يقول السائل ما صحة هذا الحديث؟ لا صنف إلا في ثلاث، عند قراءة القرآن وعند الذبح وعند اتباع الجنائز. هذا الحديث لا يصح وليس بحديث ولا يرفع للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما في معناه شيء من القبول يبينه ببعض التفسير. عند قراءة القرآن مطلوب أن يسمع، لأن الله عز وجل يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فلا يجوز رفع الصوت، ومن رفع صوته عند قراءة القرآن فقد شابه المشركين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وعند الزحف ورد عن معاذ كما في البداية والنهاية وعن أبي عبيدة رضوان الله عليهم أنهم قالوا للناس وهم يقاتلون أهل الروم في اليرموك اسمتوا أيها الناس ولا تتكلموا ولا ترفعوا أصواتكم فإن رفع الصوت في المعركة فشل، لكنه يذكر الله ويسجد ويحمد يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاذكروا الله كثيرا. قيل لابن تيمية كيف أمرنا الله عز وجل أن نذكر الله عز وجل عند ملاقاة الكفار في وقت المعركة وهو وقت شغل وقت يعني مجابهة الأعداء ووقت مقاتلة؟ قال لأن علامة الحب الكثير أن تذكر المحبوب وقت الأزمات. قال ابن تيمية أما سمعت عنترة يقول في محبوبته ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقتر من دمي. السؤال يقول هنا هل يجوز أن نطلق على المسجد الإزارة والفاسق وما هو الفرق بين الفاسق والعاق؟ الفاسق اسم إضافة يختلف باختلاف الأخلاقات، أهل السنة يطلقون على من ترك شيء من الفرائض، ليس الصلاة لأن الصلاة لا حكم خاص وكفر، لكن من ترك شيء أو تعاطى شيء كشرب الخمر فهو فاسق، أو كالتركة فاسق، أو كالزنا فاسق بدون أن يستحل هذا العمل، فإن استحله فهو كافر. وبعض الناس يطلقوا على من يترك بعض الأداء، وأما هذا ففاعله عاصم لله سبحانه وتعالى وكأنه يتحفظ في هذه الإطلاقات، والفاسق هو من ارتكب الكبائر، والكافر هو من استحلها أو كفر بالله العظيم سبحانه وتعالى. فكأن العاصم من أتى الذنوب من الصغائر وخالف بعض المندوبات ولو أنه يشمل الجميع، وكأن الفاسق من أخذ الكبائر ولكنه لم يكفر ولم يستحلها، والكافر من أنكرها واستحلها وكفر بالله العظيم. يقول لك ينبه على التقارب في المجلس وعلى موقف السيارات خارج المسجد أن تنظم وترتب لأنه من الصالح وجزاه الله خيرا على ذلك وعرف هذا الأمر لك. يقول ترتيب الجلوس وترتيب المواقف وهذا أمر طيب جزاه الله خيرا، وليس لي خلاف بين أهل العلم في هذا المسألة. نعم. يقول ما صحة الصلاة وراء الإمام المسبل أو الحالق إزارة ولا ذكره؟ أما المسبل فإن صلى وراه يعني إن كان إماما راتبا فيصلي وراه فحسب وصلاة صحيحة ولا شك. يقول بعض أهل السلف السؤال عن الأئمة أو عن الإمام الراتب بدعة لا تعرف عند السلف، لك أن تصلي وراه أو أن كان حليق أو مصبل إذا كان إماما راتبا للمسجد، لأن الصحابة صلوا وراء الحسبة أمثال الحجاج وغيره والمثال لأنهم راتبون في إمامتهم. وأما إن كان إمام متبرع يريد الخير للمسلمين فلا يؤخر ويصلى يعني مكان واحد. وإن حضرت وقد صلى الناس وصليت ورأيت بعد الصلاة أنه مسلم فلا عليك، صلاتك في نفسك صحيحة ولا عليك إن شاء الله. وما أعلم أن هناك دليل لمن قال أنها تبطل الصلاة وأنه أنها تعاد الصلاة. هنا يعني خط يريد من أساء حتى يقرأ لكن نقرأ هذا الجاهل. يقول ختم القرآن في 30 يوماً أو 40، فهل جعل مقاطع من القرآن تحفظ في مدة وترك بقية القرآن يعتبر يعني تفريط أو هدر القرآن؟ الصحيح أن من تشغل بحفظ القرآن فهو مأجور مشكور، ولا عليه من بقية القرآن إذا أراد أن يحفظ القرآن كله كان يأخذ جزء من القرآن يحفظه شهر، والبقية ما قرأوا في هذا الشهر فلا عليه إن شاء الله لأنه متشاغل بالقرآن. وابن عمر ثبت عنه أنه حفظ سورة البقرة في 8 سنوات ثم نحر بدنة يعني ناقة للناس وضيفهم عليها. ولذلك قال ابن مسعود إنكم في زمان تحفظ في حدود القرآن وتضيع حروفه، وسوف يأتي الزمان تحفظ حروفه وتضيع حدوده، تجد يعني الشاب الصغير يحفظ 20 جزء ويلعب الكرة والناس يصلون ولا يصلي وتسأله ولا يخطي أبدا ولو خطأ في القرآن، لأن يعني صار القرآن حفظ القرآن يعني مهنة عند الناس. وفقط الجوائز للأقلام وللحقائق الدبلوماسية وللمجلس من الوالد ولأن يعلق شهادته في البيت. فهذا الزمان الذي حذر منه ابن مسعود رضي الله عنه. يقول هل يجوز الهجر فوق 3 أيام من المصلحة؟ نعم يجوز، لكن ما بين المسلم والمسلم لأسباب دنيوية فثلاثة أيام فقط، كان مثلا وضع على رجله وهم يصلون صلاة الظهر سواء فله أن يهجره 3 أيام لكن لا يزيد عليها. وأما في غير ذلك في الأمور الدينية فهي استفسار الإمام البخاري في كتاب الأدب باب الهجر إلى 50 يوما، ثم أتى بحديث كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هجره 50 يوما، فلك أن تهجر 45 يوما و50 يوما لمصلحة دينية إذا كان لله جل عز وجل، أما لأنه أخطأ عليك أو لأمر ما أو ضرب ابنه ولدك وتكون أنا هجرته لوجه الله ليطلب من الله عظيم الأجر فالله أعلم سبحانه وتعالى وأدرى. يقول لله حقوق وللرسول وللوالدين وللأقارب وللمسلمين فكيف نوفق منهما؟ توفق منهما بدون اختلاف. الله سبحانه وتعالى علمنا بحقوقه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحقوق الوالدين والأقارب والمسلمين فلا خلاف بينها أبدا بل هي من الميسور والمسهل، لكن قاعدة لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. إذا أمرت أمك كما قال الحسن في صحيح البخاري معلقة أن تصلي العشاء فعصها وصل يعني في البيت وصل العشاء في المسجد، أمرتك أن لا تقرأ القرآن فعصيها وقرأ القرآن فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. هذا ولا نريد الإطالة، ونسأل الله عز وجل التسديد والهداية والتوفيق لما يحب ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، وأن يثيبنا وإياه، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ونسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا وأن يفقهنا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.